قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، كما تقدم معنا يطلق القديم على سبيل الأخبار، ومراده الأزل، الأولية التي لم تسبق بعدم، أولية مطلقة لم تسبق بعدم. الزليم ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فيه أن الله سبحانه وتعالى أول بصفاته سبحانه وتعالى، بذاته وصفاته، وصفات الله لا تنفك عنه، ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. فلم يتجدد له الصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفاته أزلا. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فيستفاد من هذا أو في هذا إشارة إلى بدع المبتدعه الذين قالوا إنه اتصف بالصفات بعد أن لم يكن متصفا بها. تعالى الله عن قولهم، فبعض المبتدعة أثبتوا للصفات ابتداء، وهذا باطل، فلا تثبت لصفات الله عز وجل ابتداء. الله عز وجل لا يزال بصفاته أوليا، ليس قبله شيء، أولية مطلقة لم تسبق بعدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وصفات الله لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، حتى في إشارة أيضا على الذين قالوا لا نثبت صفات الله، لأن إذا أثبتنا صفات أثبتنا قدماء غير الله، كما هو من أقوال الجهمية والمعتزلة. قالوا ما يثبتون الصفات، لأن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء، وأن هناك قدماء غير الله، وهذا من كلامهم الباطل الذي يرفضه عامة الناس فضلا عن علمائهم. فالصفة متعلقة بالذات لا تنفك عنها، أنت نفسك متصف بصفات منذ خلقت، أنت لك الوجه ولك اليد، ولا يقال إنها غيرك، ولا يقال إن أمك ولدت فمثلا زيدا ووجهه ويده منفصل عنه، كل يقتضي التعدد، هذا كلام باطل يرفضه العقل السليم، ترفضه العقول السليمة. وصفات الله سبحانه وتعالى كلها أولية، سواء الصفات الصفات الفعلية أو الذاتية، الصفات الذاتية أو الفعلية، الصفات الذاتية والفعلية كلها أيضا لم يزل الله عز وجل يتصف بها أزلا. فما هي الصفات الذاتية وما هي الفعلية؟ ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، لم يزل يتصف بها، لا تنفك عنه أبدا، مثل السمع، البصر، العلم، الحكمة، يعني صفات ملازمة لله ما تنفك عنه. الصفات الفعلية ما المقصود بها؟ التي تتعلق بالفعل، تبعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته، تبعا للمشيئة، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، متعلقة بالمشيئة، فمعناها أنها متجددة الآحاد ونوعها قديم. نوعها قديم متجدد الآحاد يفعل شيئا بعد شيء، لم يزل يخلق ولم يزل يرزق ولم يزل يتكلم وما شبه ذلك من صفات أفعاله. ماذا؟ ما يقال تنفك عن الله، يقال التي هي متعلقة بمشيئته، صفات فعلية متعلقة بمشيئته. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكم. وهي لا تنفك عن الله لأن الله لم يزل يتصف بها أجلا، فلا يقال تكلم بعد أن لم يكن يتكلم، ولا يقال خلق بعد أن لم يكن يخلق، ولا يقال رزق بعد أن لم يكن يرزق، ولا دبر بعد أن لم يكن يدبر. نعم، التدبير قد يكون أيضا من الصفات الذاتية الملازمة وما شبه ذلك من صفات الفعل. فلا يقال إنه فعل شيئا بعد أن لم يكن يفعله، بل يقال نوعه قديم لا نثبت له ابتداء. معنى نوعه قديم ما تثبت له ابتداء، تبعا لذاته المقدسة سبحانه وتعالى لا نثبت لذاته ابتداء، فلا نثبت أيضا لصفاته ابتداء سواء صفات الذات أو صفات الفعل. قال رحمه الله تعالى، طيب تتمة للفائدة، الصفات الذاتية قسمت تقسيما آخر أن يذكره، تقدم معنا في دروس سابقة في الواسطية وغيرها. الصفات الذاتية لها تقسيم آخر؟ لا، هذا تقسيم قبل، الثبوتية والسلبية، ثم الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، ثم الذاتية لها تقسيم آخر من يذكره؟ لا، معنوية وخبرية. صفات معنوية وصفات قال بعضهم خبرية. لماذا سموها خبرية؟ نعم، قالوا ما تلقى إلا بالخبر، ما تدرك بالعقل، معناها لا يدرك بالعقل. مثلوا لذلك بالصفات التي مسماها لنا بعضنا أجزاء كالوجه والقدم واليد، صفات سموها خبرية، أي أنها ما تتلقى إلا من الخبر والعقل لا يدرك، لا يمكن إثباتها أو معرفة معناها لا يمكن إثباتها بالعقل. وقال المعنوية تدرك بالعقل، فمثلا لا شك أن العقل يثبت ماذا؟ ما يمكن أن يثبت إلها لا حياة له، أو لا يسمع أو لا يبصر. قالوا الصفات معنوية، معناها تثبته لله عز وجل، عن العقل يدل عليها، وليس مقصودهم أن صفات الله لا تثبت بالعقول، ليس مقصودها بالسنة أن صفات الله تثبت بالعقول، إنما مقصودهم أن العقل يدل عليها، العقل يدل على صفات الحياة، السمع، البصر، العلم، الحكمة، العزة، العقل السليم يدل عليه. لكن الآن تسمية النوع الثاني خبرية أنه ما يثبت إلا بالخبر، كذلك النوع الأول أيضا ما يثبت إلا بالخبر. صفات الله لا تثبت إلا بالأدلة من الكتاب والسنة. فاختار شيخ الإسلام لفظا آخر غير خبرية، من يذكره؟ المعنوية. ما هي النوع الثاني الذي استبدل الخبرية بلفظ آخر؟ أيضا عندك صحيح عينية. اختار شيخ الإسلام لفظ عينية، أي المعنوية ما لا ترى بالعين، الحياة، العزة، السمع، البصر، صفات معنى، معاني، صفات معاني. والعينية التي مسماها لنا يرى بالعين، كاليد، القدم، الوجه، الساق. هل ترى العلم؟ هل ترى العلم في فلان؟ ترى علمه، ترى حكمته، إنما ترى آثارها، ترى آثار العلم وآثار الحكمة. من عنده مرجع كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه؟ أحد عنده في الدفتر من الدروس السابقة في الوسطي أو في المختار؟ عزونا إلى بعض المصادر لكن ما نقلناها هنا. الذي عنده يأتينا بالمرجع نذكره للأخوة. قال الطحاوي رحمه الله: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني لما خلقهم ما ازداد شيئا لم يكن يتصف به، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. صفاته ماذا؟ ملازمة له أزلا وأبدا، لا تنفك عن سبحانه وتعالى. ليس منذ خلق ليس بعد بنسهم اللي عنده منذ خطأ نعرف ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. إذن ما تسمى بالخالق بعد أن خلق الخلق، بل لا يزال يسمى الخالق ويتصف بصفة الخلق أزلا. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري كذلك، لا يزال يسمى بالباري ويتصف بصفة الخلق أزلا وأبدا. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، أي لا يزال متصفا بالربوبية والخلق قبل وجود المخلوقات. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيى استحق هذا الاسم يتصف بإحياء الموتى أزلا، ولا يزال يتسمى بهذا الاسم من قبل، نعم أزلا لا يزال يتسمى به أزلا. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يقول أخ نريد درسا في لمعة الاعتقاد. هذا أخونا أبو يحيى تدرس في القواعد وفي اللمعة قواعد، لأن اللمعة بعدها تقريب التدمري. طيب كما تحب. من يحب أن يدرس في اللمعة؟ من الذي يدرس فيها؟ محمد السالي؟ ها أين صدق محمد؟ أين محمد؟ هذا نصف الكتاب، نصف الكتاب صعب الالتحاق به. من أحد أن يفتح في اللمعة فليكتب ورقة. أخونا قيس يفتح إن شاء الله بعد أسبوع إن شاء الله أو عشر. طيب إن شاء الله بعد أسبوع أو عشر أيام يفتح أخونا قيس. يقول: متى يقرأ المأموم الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية؟ يصلح أن يقرأها مع الإمام، الإمام يقرأ الآية وهو يقرأها معه، حتى ينتهي الإمام وينتهي المأموم معه، إما عند سكتاته أو مع قراءته. ويصلح أن يقرأ بعد أن ينتهي الإمام يستمع له، فإذا أمن بدأ بقراءتها قبل أن يشرع بقراءة الصورة. والأولى أفضل حتى إذا شرع بالصورة الثانية ينصت له. فالأفضل أن يقرأ المأموم الفاتحة مع الإمام، الإمام يقرأ الفاتحة يقرأ الآية وهو يقرأها بعده، ثم يقرأ الآية الثانية ويقرأها بعده، وهكذا حتى ينتهي معه. قال هل يلزم أن تقرأ في سنة صلاة الفجر قل والله أحد سورة الكافرون؟ فليس لازما، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى قل يا الكافرون، قل الثانية قل والله أحد، هذا سنة، هذا من هذا العمل سنة ينصح به، وإذا قرأ غير ذلك أجزاه. وقرأ سورة آيتين أخرين ما هما؟ هذا الحديث المذكور عن أبي هريرة في مسلم، وفي مسلم عن ابن عباس أنه قرأ آيتين أخرين، في الأولى في الركعة الأولى ماذا؟ قل آمنا بالله وما أنزل إليه، قل ولا قولهم، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. وفي الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. أما الرواية التي هي قل يا أهل الكتاب تعالوا مرجوحة، هذا صح أنه قرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. يقول حديث من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يصبه في ذلك اليوم سمون على سحر، هل هو خاص بتمر العجوة أم يدخل في جميع التمر الأخرى؟ أما الفضيلة أنه لم يصبه سمون على سحر فهو خاص بتمر العجوة، وأما الأكل فكل ما جلت الصباح. قال إذا صلى المقيم خلف المسافر فهل يتم؟ نعم يتم، واجب عليه الإتمام عند جميع أهل البيت. المقيم خلف المسافر عكس، إذا صلى المقيم خلف المسافر عكس الأخ كذلك نفس الجواب يتم بالإجماع كذلك. المسافر خلف المقيم، هذا كان يسأل عن المقيم خلف المسافر، لكن المسافر خلف المقيم لو أدرك مع ركعتين الأخرين الظاهر أنه يجزان ينوي القصر في هذه الصورة، يجزان ينوي القصر ما عليه بأس إن شاء الله. يقول أن ثبت أن أبي بكر رضي الله عنه وجد رجلا يعني يرتكب فاحشة اللواط أو فأحرقه بالنار، ما ثبت. أخرجه البيهقي في سنده ضعف. يقول هل الملائكة يرون ربهم وهل يرونه في الدنيا أم في الآخرة؟ ليس في الأدلة ما يدل على إثبات أن الملائكة يرون ربهم، بل حتى جبريل عليه السلام ليس في الأدلة ما يدل على أن جبريل عليه السلام قد رأى رب وهو خير الملائكة. لماذا؟ لأن نعم الأدلة ما فيها إثبات الرؤية. ثانيا حديث المعراج يدل على ذلك أيضا، فإنه ما جاوز الأمر المكان الذي حده الله له، وصل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام. يقول حديث من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، فأعربه يعني قرأه على الإعراب بدون لحن بدون أخطاء، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. أما الحديث بالزيادة بهذا اللفظ ما أظن ثبت، لكن نسيت ما سبب ضعفه. وأما معنى الإعراف فما تقدم ذكره أنه يأتي بالشكلات والفتح والنصب والضم، لا يخطئ ولا يلحن. يقول هذا صحيح أن الذي أشار بحفر الخندق هو سلمان الفارسي أم هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشتهر بالسير أن سلمان الفارسي أشار بذلك، ولكن لم يأتي نص صحيح بإسناد صحيح في ذلك. يقولون جثة فرعون موجودة في متحف مصر محنطة، هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح أن الجثة الموجودة هي جثة فرعون الذي كان في عهد موسى، ما عندنا دليل على ذلك. وقد فتح عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب مصر، وما تكلموا على هذه المسألة أن فرعون موجود وأنه في الأهرام أو ما أشبه ذلك. يعني هذا الكلام فيه نظر كبير، لم يتكلم به الصحابة ولم يعرف، وقد أغرقه الله سبحانه وتعالى. وما قوله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية، أي أظهر الله بدنه فرآه الناس ميتا وصار عبرة لجميع من رآه وجميع من يسمع قصته إلى يوم القيامة، نجعلك لمن خلفك آية. ليس المقصود أنه يبقى بدنه إلى قيام الساعة، هذا ما أحد من أهلهم قاله. ولو كانت جثته لو كانت الجثة الموجودة هي جثة فرعون لا أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما زالت موجودة، وكانت أيضا كان الصحابة على حرص لما فتحوا مصر أن يرون الجثة ويروا الناس آية من آيات الله، لكن ما وجد لها بحديث ولا تكلم بذلك الصحابة ولا شيء من ذلك. فلعله بعض لعل الصورة الموجودة التي تنسب لنا فرعون، لعله بعض الحراس الذين كانوا في الأهرام الله المستعان، أو بعض يعني من له بعض المكان هنالك أو ما شابه ذلك. الفراعنة كثر، كان كل من ملك مصر يسمونه فرعون، كما أن كل من ملك الحبشة يسمونه نجاش، فلعله بعض الفراعنة الآخرين المتأخرين. يقول قولكم العينية التي ترى بالعين، هل قصد ترى بالعين يوم القيامة؟ التي ترى الذي مسماها يرى بالعين أي فينا نحن، فينا نحن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.